تمام زي اللي راح يشتري حتة بهمة من السوق، فواحد بيقول له راح فين؟ قال له راح اشتري ايه، راس غنم او راس طهرة من السوق. قال له يا اخي قول ان شاء الله. قال له عليه ان شاء الله، الفلوس بجيبي والبهايم مالية سوق امبابه، فان شاء الله على ايه. فلما راح السوق الولد بندق خطف منه الفلوس، لطش الفلوس وهو راجع صاحبه قبله، ما اشتريتش البهيمة ليه يا عم؟ قال له الفلوس راحت ان شاء الله. بس بعد خراب مصر. فانا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، تقول لا اله الا الله. ابو لهب قال للناس يا ناس احرصوا على عتبة، تفوا حواليه حلقة، الاوامر صدرت من القيادة العليا الى سلاح الفرسان، امر من الله بالكاف والنون الى اسد من اسود الضارية انه يتحرك على جناح السرعة ليأكل عتبة ابن ابي لهب. الاسد طبعا مش هيقول لكل واحد طلع البطاقة الشخصية عشان اشوف اسمك ايه ومولود فين وانت منين، لا قاعد يشم يشم الريحة. ربنا اداله الهام انه هيعرف ريحة عتبة بحيث انه مش هياكل ولا واحد من دول. غبي شمشم يشمشم لغاية ما دي عند ابو لهب في وسط الحلقة واكله. صبح الصبح ما لقوش غير اثر الدم. ليه؟ ان بطش ربك لشديد. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. يا سلام. واحد من تجار مكة كان عائدا من الشام الى مكة وعايد بالليل، خرج عليه قاطع طريق، قال له لا اقتلنك. قال له يا عم خد فلوسي وسيبني. قال له هاخد فلوسك واقتلك برضه. يا عم انا ابو عيال، انا ورايا ناس غلابة اعمل معروف. مفيش فايدة. قلت لك يا مسلم بعد ما توحد الله الذي خلقك ان بطش ربك لشديد. الدنيا ليل، مفيش بوليس نقد، مفيش تلفون، مفيش جهاز لاسلكي، يعمل ايه الراجل؟ قال له انت مصمم على انك تقتلني؟ الله. قال له طيب بس انا طالب منك طلب. بص. قال له تديني فرصة اصلي ركعتين اتنين. قال له بتوع ايه؟ قال له سنة الشهادة، اللي هيموت شهيد بيصلي ركعتين قبل ما يطلع الطبلية بتاع المشنع. فاديني خمس دقايق اصلي في مركز. بسيط. خلص. الراجل التاجر ده راجل صالح وتقي وعارف ربنا، وبعدين فوق كل هذا هو مظلوم. وربنا بيقول اني لا ارد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. يا سلام. يا سلام. ولو كانت من كافر. قال له صل. الراجل وهو ساجد قال لربنا كلمتين. معهم كده. قال له يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما يريد يا من ملأ نوره اركان عرش يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. والله العظيم ان للكون الها، اله مستقيم. شوف عصاب النصارى يكتبوا فيها شكاوى سنة 65 واحد يقولوا ده من الاخوان وده من الارهابيين وده بتاع، وانا راجل باخد كل معلوماتي من كتاب الله وسنة رسوله ماشي بما يرضي الله. وفوجئت الساعة 2:15 في شهر اغسطس سنة 65 بالشقة بتنكسر علي، ودخل واحد وراه 6 مخبرين بالسلاح، انت فلان ايه وفلان ام ايه ايه ايه ايه ايه ده احنا لا نفهم انت ايوه انا فلان قوم على فين قوم طب انا لابس هلبسيني مش بعطرين. وطوّوا الشقة سيدنا الشيخ كأن انا هتلر بتاع المجلس. خبر ايه ايه ايه افتح المكتبة. فتحنا المكتبة ارمي الكتب رموا الكتب له مصحف باخر ايده رماه نصيبه المصحف له رب. انزل اركب نزلت لجبت عربية عاملة زي عربية الحنوتي حتة بتاع روسي كراسيها خشب. اخويا اتحكم لا يجي معايا قالوا له من مصلحتك انك ترجع لانك لو جيت معاه مش هترجع. ايه عرف فين يعني هتودونا في مكان ما فيهوش ربنا ده ربنا بيقول وهو معكم اينما كنت. فتصلي على النبي يا مسلم صلي على الحبيب ووحد الله. انا الوحدة قاعد في العربية وعمال اقول يا ودود يا ودود تذكري لان لو هم سمعوها على طول تبقى الجناية رقم واحد اتفاق جناية لقلب نظام الحكم بالقوة. بتقول ايه ابدا يا اخوان انا بقول حاجة انا بقولش حاجة بس انا دلوقتي قاعد بسلاح الاشارة بتصل بربنا. العربية غابت تضرب تقلب لقيت نفسي في كوبري القبة قدام ادارة المخابرات العامة ادارة النفخ بقى ريكونوني في العربية ساعة الواحد حرب نفسية ويلفوا حوالين العربية يقولوا ولا هو ده الشيخ بتاع دير الملاك كان يقول له هو ايه يعني هتعملوا يعني شيخ دير الملاك يعني اخر حاجة ايه مش الموت ما هو اللي بيملك انه روح ربنا. وبعدين ده الموتى الكريمة ان الانسان يلقى الله شهيدا. انا وانا قاعد في العربية الهوى اللي طالع من الادارة ريحته موت ريحته موت يشمه تلاقي فيه موت. هاتوا الشيخ نزل الشيخ دخلت اوضة ارضها خشب مفروشة في سجاد هاتوا كرسي جابوا كرسي. قال لي انت عارف مين اللي بيسألك والله اعلم. قال لي انا صلاح نصر. ياه ده الواحد مهم جدا ده يعني ما فيش طول يسأل ولا شويش صلاح نصر حاب حاله كده اهو. قال لي انا صلاح نصر. قعد يودي بعض اسئلة ومن ضمن الاسئلة قال لي ايه رأيك بكلام الخيام لما بيقول لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أرض التوبة عني ولم أدرك لماذا جئت أين المفر. وعدنا نتكلم ظرف فلسفة استطعت إن أنا كلفته فيه ما قدرت يعني إيه يتكلم. قال له ما جايبينك ليه؟ قلت له والله دي شكاوى كيدية. نادى للراجل اللي جابني من بيتي قال له يا فلان زي ما جبته ترجعه بيته. أه والله والله العظيم هذا حصل زي ما جبته في العربية ترجعه بيته تاني والله. وانا وانا ماشي الراجل ربنا قلبه من وحش كاسر لوفة حط ايده على كتفه وقال لي يا ابني لما حد يقدم فيك حاجة اتصل بيا بشكوى قول ان في شكوى كذا تقدمت فيه. خلاص يا عم انا انا راجع من الراجل اللي كان قابض عليا من البيت. قال انت كنت بتطير ايه وانت جاي؟ قلت له ليه؟ قال لي اه برضه يعني بنستعملها احنا كمان. قلت انت بتطير ايه؟